الحروف حدث اجتماعها بعضها مع بعض وما ينشأ من صفات عارضة بسبب التجاور، وتحدثنا عن ذلك بأشياء كثيرة كأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المدود والإدغام بأنواعه متماثلين ومتجانسين ومتقاربين. من جملة ما يحدث عند تجاور الحروف أن يلتقي حرفان ساكنان، أن يلتقي حرفان ساكنان. العرب كان من النادر جدا أن يكون في لغتهم حرفان ساكنان ملتقيان، ولالتقائهما قواعد. الساكنان يا إخوة إذا اجتمعا إما أن يكونا في كلمة واحدة وإما أن يكونا في كلمتين. إذا نوزع البحث وعنوان بحثنا التقاء الحرفين الساكنين. إن كان هذان الساكنان الملتقيان في كلمة واحدة هذه حالة، أو يكون الساكنان في كلمتين هذه حالة أخرى. إن كان الساكنان في كلمة واحدة لم تكن العرب تجمع بين ساكنين في كلمة واحدة إلا في حالتين اثنتين، فإنهما كانت العرب تستسيغ ذلك ولسهولة سببها ما يلي. الحالة الأولى أن يكون الأول من الساكنين الملتقيان في كلمة واحدة حرف مد أو حرف لين. حرف مد يعني ألف أو واو أو ياء ساكنة وقبلها حركة تناسبها، أو حرف لين يعني واو أو ياء ساكنة وقبلها فتحة كما مر معنا في حرفي اللين. فإن وجد ساكنان في كلمة والأول حرف مد أو حرف لين فلم تكن العرب يعني تمانع من ذلك، وكانوا ينطقون ذلك نطقا عاديا. فلذلك العرب تقول ولا الضالين. هنا التقى ساكنان الألف ولا الضاء واللام الأولى من الحرف من اللام المشددة، ولكن لما كان الأول من الساكنين حرف مد فاستساغ العرب ذلك ولم ينكروا ذلك. بالنسبة لحرف اللين مثلا عندنا في الحروف المقطعة كاف هايا عين عين، هنا أيضا التقى ساكنان والأول حرف لين، والعرب تقول في غير القرآن تقول دويبة تصغير دابة تصغير دابة ولم تأتي في القرآن دويبة. فإذا هنا اجتمع ساكنان والأول حرف لين فهذا أمر مستتاب. هذه الحالة الأولى من التقاء الساكنين في كلمة. الحالة الثانية أن يكون الساكن الثاني قد سكن عروضا بسبب الوقف، يعني أن يكون الأصل فيه الحركة ولكنه سكن بسبب الوقف. مثلا لما نقف على المدود العارضة للسكون تعملون، لما نقف عليها فإن النون المفتوحة تسكن فتصير تعملون. هنا التقى ساكنان وهما في كلمة واحدة، العرب لا تمانع من ذلك لأنه متطرف في آخر الكلمة وموقوف عليه. إن أنزلناه في ليلة القدر، هنا أيضا اجتمع ساكنان الدال والراء ولكن الراء سكنت سكونا عارضا، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا أيضا مستساغ عند العرب لا بأس به. هاتان الحالتان هما اللتان كانت العرب تجمع فيهما بين ساكنين في كلمة واحدة. ما قلته نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين ذلك. نرى أمامنا على الشاشة التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة في تلاوة القرآن الكريم. يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين. أولا أن يكون الأول من الساكنين حرف مد أو لين نحو الضالين. هنا الساكن الأول هو الألف والساكن الثاني هو اللام الساكنة من اللام المدغمة أو المشددة. أتحاجوني، هذه الكلمة اجتمع فيها مثالان. المثال الأول الألف وبعدها الجيم الأولى من الجيم المشددة، والمثال الثاني هو الواو المدية وبعدها النون الساكنة من النون المشددة المكسورة. المثال الذي بعده ياسين، هنا أيضا اجتمع حرفان ساكنان، الأول منهما حرف مد وهو الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع النون بعدها نون، أيضا اجتمع ساكنان، الأول هو حرف مد والثاني ساكن سكونا أصلية عين، هذا أيضا اجتمع فيه ساكنان، الأول حرف لين والثاني ساكن سكونا أصليا. أما الحالة الثانية التي يكون فيها التقاء الساكنين في كلمة وهو أمر سائغ، أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، نحو الحساب تعملون، التقى ساكنان هما الواو في كلمة تعملون والنون الساكنة بعدها. الرحيم، هنا المثال يائي، المثال الأول كان ألفا، الثاني كان واوا، الثالث كان ياء. قريش، هذا مثال التقى فيه ساكنان والأول منهما حرف لين يائي. خوف، أيضا التقى ساكنان والأول منهما حرف لين واوي. من بعد، القدر، السحت، هذه الأمثلة الثلاثة التقى فيها ساكنان في كلمة واحدة وليس فيها لا حرف مد ولا حرف لين، بل هما حرفان صحيحان. هذا بالنسبة للكلمة الواحدة. بالنسبة للكلمتين عندنا وقت تتكلم عليه؟ والله معنا وقت إن شاء الله. إذا التقى ساكنان في كلمتين بأن يكون الساكن الأول آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني أول الكلمة الثانية، فإن العرب لم تكن تنطق ذلك، بل كانوا يتخلصون من التقاء الساكنين. كيف ذلك؟ إن كان الساكن الأول من الساكنين الملتقيان، من الساكنين الملتقيين في كلمتين، إن كان حرف مد، إن كان حرف مد، ولا أقول حرف مد ولين، حرف مد فقط، فإنهم يتخلصون من التقاء الساكنين بإسقاطه من اللفظ. يعني بدلا من أن يقولوا مثلا في القرآن عندنا وقال الحمد لله على لسان داود وسليمان، يقولون وقال الحمد لله، فتسقط ألف المثنى، تسقط ألف المثنى. أفي الله شك، أفي الله شك، التقى ساكنان، الأول ياء ساكنة في آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية ساكن وهو اللام الأولى من اللام المشددة من لفظ الجلالة، فنسقط الياء من كلمة أفي من اللفظ، فنقول أفي الله شك، أفي الله شك بإسقاط الياء لفظا، هذا في حالة الوصل. أما لو وقفنا فلم يلتقي ساكنا فيعود المحذوف، فنقول أفي بإثبات الياء، هذا إن كان الساكن الأول حرف مد. إن كان غير حرف مد، يعني إن كان حرفا الساكن الأول صحيحا ساكنا سكونا صحيحا أصليا، حرف هو حرف صحيح ليس بحرف مد، أو كان حرف لين، حرف لين مثل قوله تعالى يا صاحبي السجن في سورة يوسف، يا صاحبي، يا صاحبي، أصلا يا صاحبين مثنى فحذفت النون للإضافة فصارت يا صاحبي، فهذا حرف لين. سجني أول حرف فيها سين ساكنة، فالتقى ساكنان فنحذف، عفوا فنحرك الساكن الأول بالكسر فتصير يا صاحبي، يا صاحبي السجني، نحركه بالكسر. إذن نعود فنقول إذا التقى ساكنان وهما في كلمتين فإن العرب لا تجمع بينهما نطقا، فإن كان الساكن الأول حرف مد أسقطوه من اللفظ، وإن كان حرفا ساكنا أو كان حرف لين تخلصوا من التقاء الساكنين بتحريك الأول، بتحريك الأول كما هو الحال في الياء. نعم، نلاحظ على اللوحة التالية ما قلته من هذه القاعدة التي تتعلق بالتقاء الحرفين الساكنين في كلمتين. نلاحظ أمامنا على الشاشة، لا تجمع العرب بين حرفين ساكنين في كلمتين، فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا منه بإحدى الطريقتين الآتيتين. الأولى بإسقاط الأول، يعني من الحرفين الساكنين لفظا، انتبهوا ليس خطا يا إخواني، ها، بإسقاط الأول لفظا، إن كان حرف مد نحو وقال الحمد لله، ولا نمطه كما يفعل بعض إخواننا هداهم الله فيقولون وقال الحمد لله، هذا لا يصح. وإذ قالوا اللهم، لاحظوا الواو من قالوا ساكنة واللام الأولى من اللهم ساكنة، فالتقيا في اللفظ والنطق فسقط الأول من النطق وصلا. وإذ قالوا اللهم، فإن وقفنا نقول وإذ قالوا. أفي الله شك، أيضا سقطت الياء وصلا وتحدثت عنها منذ قليل. الحالة الثانية نراها أمامنا على الشاشة، كيف يتخلص من التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين بتحريك الساكن الأول إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين. فالأمثلة التي أمامنا: من الله، أصلها من، من حرف جر نونه ساكنة، فلما التقت مع لفظ الجلالة وأول لفظ الجلالة لام ساكنة تحرك الأول بالفتح لأن الفتح أخف الحركات فصارت من الله. عليكم للقتال أيضا التقى ساكنان، الميم ساكنة ولام التعريف ساكنة، فحركنا الميم بالضم عليكم القتال. قد يقول قائل: لماذا بالضم وليس بالفتح أو الكسر؟ نقول هذا سماعي، سماعي من العرب، ما حركته العرب بالكسر نحركه بالكسر، وما سمعناه من العرب محركا بالضم حركناه بالضم، وما سمع بالفتح يحرك بالفتح. إذن من الله حرك بالفتح، عليكم القتال حرك بالضم لأنها ميم جمع، قل اللهم التقى ساكنان، الساكن الأول اللام الساكنة من فعل الأمر قل مع اللام من اللهم، فحرك الأول بالكسر فصارت قل اللهم. دعوا الله، عفوا دعوا الله، دعوا هذه واو جماعة وليست واو جماعة، دخلت على فعل دعا فصار عندنا واو ساكنة مفتوح ما قبلها يعني حرف لين دعوا، فلما التقت مع الساكن بعدها حركت الواو بالضم فصارت دعوا الله. والمثال الأخير الذي نراه: يا صاحبي السجن، وشرحته منذ قليل. إذا نلخص على اللوحة الأخيرة التي ترونها الآن أمامكم حالات الحرفين الساكنين الملتقيان. نرى أمامنا على الشاشة الساكنان الملتقيان، نفرق بين حالتين: إما أن يكونا في كلمة أو في كلمتين، فإن كانا في كلمة جائز في حالتين وسبق شرحهما بالتفصيل، أما إن كانا في كلمتين فغير جائز ويتخلص من التقائهما أيضا بإحدى طريقتين كما ترون أمامكم: الحالة الأولى بإسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد، والحالة الثانية بتحريك الأول إن كان غير حرف مد. فبقولنا غير حرف مد دخل الساكن الصحيح ودخل حرف اللين. هذا ما يتعلق يا إخواننا ببحث التقاء الحرفين الساكنين، هذا بحث قرآني لغوي، هذا بحث قرآني لغوي، فما قلناه عن نطق القرآن ينطبق على الكلام العربي، فلا غنى خارج القرآن لا غنى للمتكلم باللغة العربية عن معرفة كيف يفعل إذا التقى في كلامه حرفان ساكنان. هذا درسنا اليوم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا، الحمد لله. شكرا للدكتور أيمن، وأود أن أنبه بعد هذا البيان الشافي من الدكتور أيمن أن عامة الأخوة الذين قد يشق عليهم هذا التفريق والتقييق يكفيهم ذلك.